بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشرع اليوم في تفسير أو في شرح متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد رحمه الله محمد ابن عبد الوهاب. محمد ابن عبد الوهاب، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية العمل، العمل به. إذن تدرج، إذن هنالك تدرج، نبدأ بالعلم ثم العمل. فما من علم إلا ويتبعه ماذا؟ عمل، وإلا كان علما لا ينتفع به، وإلا كان علما لا ينتفع به. ثم قال الثالثة الدعوة إليه، إذ لا يكفي أن تعلم وتعمل، بل لابد أن تتبع العلم والعمل، أن تتبعهما ماذا؟ الدعوة، الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. طيب، قال اعلم، اعلم فعل أمر من علم، علم فعل يعلم يفعل، يعلم يفعل، اعلم افعل، اعلم افعل. العلم كما عرفه أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وغيرهم هو إدراك الشيء، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراكا جازما، أو إدراك الشيء إدراكا مطابقا للواقع جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما خلافا للمناطق. المناطق وأهل الكلام أو بعض أهل الكلام عرفوا العلم بأنه مطلق الإدراك، بأنه الإدراك مطلقا، أكان إدراكا جازما أم غير جازم، بغض النظر طبعا عن صدق أو كذب القضية أو التصور إلى آخره. فلابد من العلم بهذه المسألة، لابد من العلم بهذه المسألة التي ذكرها المؤلف هنا. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذا نتعلمه ونعلمه وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. طب وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. ها؟ وجوبا. طيب، هذه المسائل هي من مهمات الدين، بل هي ما سيسأل عنه الإنسان في قبره، كما تحدثنا في أول درس، عندما يدخل المرء في قبره فيسأل أو يسأله منكر ونكير، يسألانه، ماذا يسألان؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الذي بعث فيكم؟ صحيح؟ ماذا تقول في الذي بعث فيكم؟ أي يسأله أو يسألانه عن ماذا؟ عن الله تبارك وتعالى وعن دين الإسلام وعن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسائل من ضروريات التوحيد الخالص لله رب العالمين، من ضروريات التوحيد الخالص لله رب العالمين. فيجب إدراك كل هذه المسائل التي سيذكرها المؤلف في هذه المقدمة وفي المقدمة الثانية وفي المقدمة الثالثة وفي المتن، أي في الرسالة نفسها، ثلاثة الأصول، هذه المسائل كلها يجب تعلمها، يجب تعلمها. لذا بدأ المؤلف بقول اعلم، بدأ رسالته بفعل الأمر، بفعل الأمر. طيب، هل يجوز أن نعرفها ونعلمها وندرك ماهيتها، أي هذه المسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، هكذا، أم أنه يجب أن نعلم هذه المسائل كما هي عليه في الواقع؟ كيف؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل مطلوب أن نتعلم هذه المسائل هكذا بدون تمحيص دليلها، بدون معرفة دليلها، ها؟ بدون معرفة واقعها، أم أنه يجب علينا أن نتعلم هذه المسائل بواقعها الصحيح وبدليلها الصحيح؟ يجب علينا تعلم هذه المسائل بواقعها الصحيح ودليلها الصحيح. لذا كان العلم إيش؟ إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراكا جازما على ما هو عليه. أي ما معنى على ما هو عليه؟ أي مطابقا للواقع، مطابقا للواقع، مطابقا لواقعه، مطابقا لواقعه. طيب، أيضا بعض أهل العلم قالوا العلم صفة تميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، فيميز بين ما يجب لله تبارك وتعالى وما يجوز لله وما يمتنع عن الله تبارك وتعالى تمييزا جازما مطابقا. فلا بد أن يكون هذا الإدراك، قلنا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب، يجب أن يكون هذا الإدراك جازما، هذا أهم شيء. أصلا التوحيد قائم على الجزم، على القطع، على اليقين. التوحيد، العقيدة قائمة على ماذا؟ على الجزم والقطع واليقين. الآن أقول لك اعلم أن هنالك جبريل هو ملك من الملائكة، ماذا أقصد باعلم؟ أن يكون عندك جزم ويقين واعتقاد جازم ومتيقن بوجود جبريل عليه السلام وأنه ملك من الملائكة، صحيح؟ طيب، واحد يعلم أن هنالك جبريل ولكن هو يشك، يقول قد يكون وقد لا يكون، قد يوجد جبريل وقد لا يوجد جبريل، ماذا نقول له؟ أنت كافر، صحيح؟ من شك في وجود جبريل كافر، ليس مسلما. لماذا؟ لأنه لم يعتقد اعتقادا جازما، لأنه لم يعلم بوجود جبريل علما جازما، بل عليه أن يجزم وأن يتيقن أن جبريل موجود وأنه ملك من الملائكة وأنه رسول الله إلى رسله صلوات الله عليه. معي؟ طيب، الآن هذه المسائل التي يريدها علينا المؤلف يجب أن نتعلمها، بمعنى أن العلم يكون ماذا؟ جازما، ويكون اعتقادا جازما، لا نشك. معرفة الله هل فيها شك؟ هل فيها تردد؟ هل فيها ارتياب؟ لا، بل علم جازم يقيني واعتقاد جازم يقيني لا يقبل الشك ولا الريب ولا الظن ولا الحدث ولا الشك ولا الوهم إلى آخره، لا يقبل هذه كلها، بل اعتقاد جازم اعتقاد جازم. هذا أهم شيء. إذن بدأ بإعلام حتى يقول لك إن هذه المسائل التي سأريدها عليك في هذه الرسالة لا تحتمل الشك، لا تحتمل الظن، لا تحتمل الارتياب ولا التردد، إنما لا تحتمل إلا شيئا واحدا، تحتمل اليقين، تحتمل الجزم، تحتمل القطع، بل هي لا تحتمل حتى ماذا؟ هي مجزومة، هي مقطوع بها، هي متيقنة، هي متيقنة. طيب، إذن استخدم المؤلف فعل الأمر في التعلم. طيب، قال اعلم. الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، صحيح؟ الأمر يفيد الوجوب. ووجوب التعلم والعلم هنا وجوب عيني. ما معنى عيني؟ يجب على كل فرد، على كل مسلم، على كل مسلمة أن يتعلم هذه المسائل. إذن لو تعلم هذه المسائل مجموعة من الناس أو مجموعة من المسلمين، هل يسقط وجوب تعلمها عن باقي المسلمين؟ لا، بل يجب على كل مكلف بالغ عاقل أن يتعلم هذه المسائل، أن يتعلم هذه المسائل علما يقينيا جازما وقاطعا. إذن المسألة ليست مسألة اختيار. لا يسع المسلم أن يجهل بهذه المسائل، صحيح؟ لذا لا عذر في الجهل في مسائل التوحيد والشرك، صحيح؟ لا يوجد عذر. أن تعذره لأنه جاهل، كيف؟ هو ليس معذورا بأن يجهل، فكيف تعذره بجهله؟ لا يجوز له أن يجهل أساسا، أصلا لا يجوز للمسلم أن يجهل هذه المسائل، فكيف يأتي العاذر فيعذر هذا الجاهل بجهله؟ أصلا هو لا يجوز له أن يجهل، يجب عليه أن يتعلم. من هنا كانت قضية العذر بالجهل، من هنا كانت قضية العذر بالجهل. لا يوجد عذر بالجهل في مسائل الاعتقاد أو مسائل التوحيد أو المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. كل مسألة من مسائل الدين المعلومة بالضرورة، كل مسألة أكانت تتعلق بالتوحيد أم تتعلق بالشرك أم تتعلق بالصلاة بالصيام بالحج، كل مسألة من مسائل الدين الضرورية لا يجوز أن يجهلها الإنسان، لا يجوز له أبدا بتاتا، لا يجوز له أن يجهل. طيب، معنى ذلك جهله ليس عذرا، لأن الجهل حرام، لأن الجهل حرام. يأتي واحد يقول له أنا لا أعلم أن الصلاة واجبة أو أن صلاة الظهر واجبة، ماذا نقول له؟ كافر، خلاص انتهى. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يجهل. كيف تجهل ذلك وأنت بين المسلمين؟ قد يعذر الذي يسكن في بادية لا يعلم شيئا عن الدين أو حديث عهد بإسلام، قد يعذر، لكن واحد جالس بين المسلمين يقول لك أنا لا أعلم أنه أو أن الشرك حرام أو أن السجود للبشر حرام أو أن السجود للقبور حرام، كيف تجهل؟ لماذا تجهل؟ إذن أنت تجهل دينك. إذن عندما يسألك منكر ونكير عن دينك لن تعرفه، صحيح؟ وما هو الدين؟ له أركانه: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. أركان الإسلام ما هي؟ الشهادتان، الصلاة والصيام والحج، ها؟ والزكاة. طيب عندنا 5 أركان لا يعلم أن الصلاة واجبة؟ كيف؟ هذا ليس جاهلا، هذا مجنون، هذا لا يعقل. مسلم لا يعرف دينه، مصيبة هذه. طيب لا نريد التوسع في الموضوع هذا. المهم عرفنا أن العلم فرض على كل مسلم ومسلمة، على كل مكلف ومكلفة، علم هذه المسائل، خصوصا مسائل التوحيد، مسائل التوحيد. طيب العلم الشرعي هو ما يقوم به دين العبد المطلوب، العلم الشرعي الذي هو فرض عين على كل مسلم، هو ذلك العلم الذي يقوم به دين المرء. أنت مطلوب منك 5 صلوات في اليوم والليلة، صحيح؟ 5 صلوات يجب أن تعرفها، يجب أن تتعلمها، يجب أن تتعلم أركانها، صحيح؟ أم أنك تصلي بلا سجود؟ يجوز؟ واحد قال أنا أصلي بلا سجود، لا نقول له أنت عاصٍ بل أنت كافر. لماذا؟ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. طيب قال رحمك الله، قال المؤلف رحمك الله، هذا دعاء من المؤلف لكل من يقرأ هذه الرسالة العظيمة بالرحمة، وفيه نوع تلطف مع من؟ مع القارئ، مع طالب العلم، مع طالب العلم، حتى يكون أو تكون الرسالة، هذه الرسالة أدعى للقبول عند الناس. عندما يقول رحمك الله فإن النفس تأنس، ها؟ تأنس، تلين، تفرح بهذه الكلمة، صحيح؟ أما لو قال اعلم أنه يجب علينا تعلمه، فالنفس تبقى ماذا؟ يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها شيء من الغلظة، يبقى فيها شيء من الحجاب، يبقى هنالك حجاب بينك وبين ماذا؟ بين الرسالة. أما عندما يقول لك رحمك الله فكأنه يقول لك إن هذه الرسالة ألفتها حتى أبين لك ما يستجلب رحمة الله، ما يستجلب رحمة الله. فمن موجبات رحمة الله، من موجبات رحمة أو أعظم موجب لرحمة الله ما هو؟ التوحيد. وهذه الرسالة في التوحيد، لذا أنا أدعو لك بالرحمة، فبما رحمة من الله ماذا؟ لنت له. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة على المؤمنين، وأيضا هو صلى الله عليه وسلم كان عذابا على الكافرين، صحيح؟ يعذب الله بسيف نبينا صلى الله عليه وسلم من كفر به، صحيح؟ أمرت أن أقاتل الناس، والقتال ما هو؟ القتال عقاب من الله، لمن؟ لمن كفر بالله تبارك وتعالى. على كل يجب علينا، قال المؤلف يجب علينا، فبين هنا الحكم الشرعي وهو الوجوب، يجب علينا. فتعلم هذه المسائل كما قلنا واجب وجوبا عينيا على كل مكلف ومكلفة من المسلمين. طيب قلت أنا من المسلمين، طب هذه المسائل هل يجب تعلمها على الكافرين؟ على الكافرين نعم، يجب على الكافرين تعلم هذه المسائل ويحاسبون عليها يوم القيامة. لو تعلموها، لو تعلم الكفار هذه المسائل لم يقبل منهم حتى يؤمنوا بالله، ولكن يعاقبون على هذه المسائل. طب الدليل منكر ونكير، ينزلان فيسألان المؤمن ويسألان الكافر، صحيح؟ يسألان الكافر من ربك، ما دينك، ماذا تقول في الذي بعث فيكم. طيب إن لم يجب فإنه سيعذب في قبره على عدم جوابه. فتبين لنا أن معرفة هذه المسائل واجبة على من؟ على المسلم وعلى الكافر على حد سواء. ها؟ طيب طبعا يجب علينا، يجب من وجب، يجب وجوبا أو وجبة، لغة هو السقوط أو اللزوم أو الثبوت. فالواجب هو الساقط أو اللازم أو الثابت. أما في الاصطلاح هو ما طلبه الشرع أو طلب الشارع فعله طلبا جازما، أي يأثم تاركه ويثاب فاعله، ويثاب فاعله. طيب قال يجب علينا تعلم، إذن الواجب هو التعلم، الواجب هو التعلم، والحكم هو الوجوب العيني، هو الوجوب العيني. يجب علينا تعلم أربع مسائل، فيجب على كل مكلف تعلم أربع مسائل، وهي التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. ولكن إراده لهذا العدد من المسائل هل يعني أن المسلم لا يجب عليه إلا تعلم أربع مسائل؟ يعني يجب على المسلم تعلم أربع مسائل فقط؟ لا، بل يجب على المسلم تعلم كل أمر يقيم له دينه، يقيم له دينه، يقيم له دينه. طيب فيجب عليه تعلم كل معلوم من الدين بالضرورة، كل معلوم من الدين بالضرورة. طيب إذا تبين لنا هنا أن العلم بهذه المسائل الأربع إنما هو علم واجب وفرض عيني على كل مسلم ومسلمة مكلفين، فليس هذا العلم خاصا بالذكر دون الأنثى، ولا بالحر دون العبد، صحيح؟ ولا بالكبير دون الصغير. إذن يجب على الجميع، يجب على جميع الناس أن يتعلموا هذا العلم، أن يتعلموا هذا العلم. هذه المسائل التي سيذكرها المؤلف هنا شاملة لأصول الدين، لأصول التوحيد الخالص لله رب العالمين. قال المؤلف الأولى العلم، وهو معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فذكر المسألة الأولى، فذكر المسألة الأولى. المسألة الأولى هي العلم، المسألة الأولى هي العلم. العلم أساس لكل عمل، صحيح؟ العلم أساس لكل عمل، فلا عمل مقبول إلا بالإخلاص والمتابعة، صحيح؟ لا يوجد عمل يقبل إلا بإخلاص وماذا؟ ومتابعة. إلا بإخلاص ومتابعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إنما الأعمال بالنيات. إذن متابعة، وإيش كمان؟ الإخلاص لله تبارك وتعالى. طيب الإخلاص لله تعالى يستلزم معرفة الله، صحيح؟ يستلزم معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة عظمة الله تبارك وتعالى والتعرف على أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى ونعمه وخلقه. فلا يخلص العبد إلا لمن عرفه أو لمن علمه، صحيح؟ لا يخلص العبد إلا لمن عرفه أو لمن علمه. طيب، العبد حتى يخلص لله يتعرف إلى أسمائه صفاته عظمته جبروته ملكوته تبارك وتعالى حتى يخلص لله تبارك وتعالى. طيب، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. العلماء جمع من؟ عالم. العالم هو من يعلم، صحيح؟ إذن من يعلم هو من قامت فيه صفة العلم. هل يجب عليه أن يحفظ مجموع الفتاوى؟ لا. متون الفقه؟ متون التوحيد؟ لا لا. ما المقصود هنا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء من؟ العالم هو من علم أن الله ربه وأن الله معبوده وأن الله هو المستحق وحده للعبادة. العالم هو من علم أسماء الله وصفاته حقا. العالم هو من تعلم علم التوحيد الخالص لله رب العالمين، تعلم كيف يوحد الله تبارك وتعالى، كيف يفرد الله بالعبادة، تعلم معنى لا إله إلا الله وعرف معنى لا إله إلا الله. هذا العلم دفع هذا الشخص إلى خشية الله تبارك وتعالى. أما الجاهلون، الجهلة الذين لا يعرفون الله أو لا يعرفون توحيد الله أو لا يعرفون معنى لا إله إلا الله أو لا يعرفون أسماء الله ولا صفاته تبارك وتعالى، هؤلاء لا يخشون الله أو تكون خشيتهم ناقصة أو تكون خشيتهم ناقصة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر الله الخشية في العلماء، حصر الله الخشية في العلماء. إذن من يقوم بالخشية هو العالم، من يقوم بالخشية هو العالم. وليس المقصود بالعالم الذي حفظ المتون ثم ماذا؟ خالف علمه عمله أو عمله علمه، صحيح؟ يتعلمون العلم ويخالفونه بفتواهم، يتعلمون العلم ويخالفونه في أعمالهم، يتعلمون العلم أو يتعلمون التوحيد ولا يوالون في الله ولا يبرؤون من الكفار. إذن هذا ماذا؟ هذا عالم؟ هذا ليس عالما. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالم حمله علمه على خشية الله، والعالم الرباني هو الوحيد الذي يخشى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه عرف الله حقا فقط، لأنه عرف الله حقا، ولأنه عرف معنى كلمة التوحيد حقا، صحيح؟ صحيح؟ طيب، القلب أولا، القلب أولا يتعلق بالله ثم يتعبد العبد لله، يتعبد العبد لله تبارك وتعالى. طيب، كيف يتعبده أو بماذا يتعبده؟ بجوارحه. طيب، ولا يتعلق القلب بالله وهو يجهله. أنت لا تعرف إنسانا، تعرف إنسان بشكله أو تعرفه مثلا باسمه فقط، هل يتعلق القلب به؟ أو ممكن أن يكون لك موقف منه من حب، كراهية، كل المشاعر التي تكون في قلب الإنسان تجاه شخص آخر تكون على أساس ماذا؟ تكون على أساس المعرفة والعلم. تكون على أساس ماذا؟ المعرفة والعلم. عرفته فإنك تتخذ موقفا في قلبك منه، صحيح؟ طيب، القلب متى يتعلق بالله تبارك وتعالى؟ عندما يعرفه. فالقلب لا يتعلق بالله إذا جهل من هو الله. إذا جهل القلب معنى لا إله إلا الله، إذا جهل القلب توحيد الأسماء والصفات، إذا جهل القلب أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها كيف؟ فقط يعددها كالمعتزلة قاتلهم الله، والجهمية لا بارك الله فيهم، والأشاعرة خلصنا الله منهم. لا، عددوا أسماء الله ولكنهم أفرغوها من معانيها، أفرغوها من معانيها. هذا لم يعرف، هذا لم يحصي أسماء الله، صحيح؟ إذن هؤلاء ليسوا من الفرقة الناجية التي تدخل الجنة، صحيح؟ ها؟ من أحصاها دخل الجنة. يحصيها كيف؟ يحصيها بمعرفتها وعلمها وشرحها وتفسيرها، فيتعلق القلب بصاحب الأسماء، من هو؟ الله تبارك وتعالى. إذن يتعلق القلب بالله متى؟ عندما يعرف من هو الله ويعرف عظمة الله، صحيح؟ هكذا يتعلق القلب. لذا في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة هي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله. ما المقصود بصلحت؟ وهل القلب يعمل؟ القلب لا يعمل، له عمل قلبي ولكن ليس له عمل في الواقع، صحيح؟ ليس له عمل في الواقع. إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، أي الجوارح، أي صلحت أعمال الجوارح. إذن أعمال الجوارح متعلقة بهذا القلب، إذا صلح هذا القلب صلحت الجوارح. طب كيف يصلح القلب؟ بأن يعمل عملا قلبيا لله تبارك وتعالى. كيف يعمل عملا قلبيا؟ أعمال القلوب، أعمال القلوب من الخشية والرجاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل على الله تبارك وتعالى والإنابة والتوبة إلى آخره والمحبة، كل هذه أعمال قلوب. وهذه أعمال القلوب لا تكون إلا بعد العلم. العلم بمن؟ بالله. أن تعلم أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، عظمة الله، توحيد الله. أن يعرف القلب كيف يوحد الله تبارك وتعالى، يعرف معنى لا إله إلا الله، يصلح القلب عندها. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. طيب العكس بالعكس، إن رأيت إنسانا جوارحه فسدت فاحكم على قلبه بأنه فاسد. لماذا؟ لأنه لو صلح القلب حقا لصلحت الجوارح فعلا، صحيح؟ ولو صلح القلب، أو لو علم القلب أو عرف القلب عظمة الله وأسماءه وصفاته لما فسد هذا القلب ولما فسدت الجوارح. فساد الجوارح يدل على فساد القلب، فساد القلب يدل على ماذا؟ على جهل القلب بالله، صحيح؟ على جهل القلب بالله تبارك وتعالى. هذا دين الله، هذا هو التوحيد، قائم على العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شوف كيف، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول شيء مطلوب منك ما هو؟ اعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكرناها في أول درس أو ثاني درس، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن القرآن ركز على قضية العلم الشرعي. ليس العلم الشرعي أن تحفظ كل شيء، لا لا، المقصود بالعلم هنا علم التوحيد الخالص لله رب العالمين، ها؟ أن تعلم من هو الله تبارك وتعالى، صحيح؟ معي؟ طيب، كيف يتعرف العبد إلى الله؟ كيف؟ يتعرف العبد إلى الله تعالى بالآيات، بالآيات من القرآن. آيات القرآن التي تحدثت عن وحدانية الله، عن توحيد الله، عن أسماء الله، عن صفات الله، عن ألوهية الرب، عن ربوبية الرب تبارك وتعالى، هذه الآيات تعرفها. إن عرفتها عرفت من هو الله، إن تعلمتها تعلمت توحيد الله تبارك وتعالى. طيب، أيضا يتعرف العبد إلى الله بالنظر، ها؟ بالنظر. سنريهم آياتنا أين؟ في الآفاق. أي آفاق؟ آفاق الأرض، آفاق الكون، آفاق السماوات، صحيح؟ وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فنفس الإنسان وجسده هو آية عظيمة. لو بقي الإنسان طوال حياته يتفكر في نفسه فقط، يتفكر في ماذا؟ في نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فقط يتفكر في نفسه لعرف الله حقا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. طيب، أيضا يتعرف العبد إلى الله بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذن يتعرف العبد إلى الله بآياته تبارك وتعالى في الكتاب وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعرف إلى الله تبارك وتعالى بآياته في هذا الكون الفسيح العظيم. طيب، لكن هل هذه المعرفة هي معرفة قلبية فقط؟ هي فقط معرفة قلبية تتوقف على القلب؟ ها؟ هل هذه المعرفة تبقى في القلب دون أن يكون لها أثر في الجوارح؟ دون أن يكون لها أثر في الجوارح؟ لا. الدليل الحديث على إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب، إذن المطلوب ليست معرفة جامدة، بل المطلوب معرفة تستلزم العمل الظاهر. معرفة الله المطلوبة التي تحدث عنها المؤلف هنا، معرفة الله المطلوبة هي معرفة تستلزم العمل الظاهر في الجوارح، في الجوارح، وتستلزم قبول ما أنزله الله تبارك وتعالى من الأحكام والدين والآيات والشرائع أو الشريعة، صحيح؟ وتستلزم الإذعان لله تبارك وتعالى، تستلزم الإذعان لله تبارك وتعالى ولأحكامه وشريعته والاستسلام لها، والاستسلام لها. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقوم يوقنون، أيقن، يوقن من أيقن، يوقنون، يوقن، أيقن، وأيقن من الإيقان، والإيقان من اليقين، واليقين أساسه العلم، صحيح؟ قلنا العلم يجب أن يكون جازما، صحيح؟ إذن العلم يجب أن يكون يقينا. فالقوم الذين يوقنون الذين ذكرهم الله في آيته فحكم الجاهلية يبغون يوقنون بأن الله هو الرب الخالق السيد المدبر، صحيح؟ ها؟ وهو الإله المعبود المتفرد ها؟ بالعبودية، وأيضا يوقنون بأن الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، حكم وعبادة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هؤلاء القوم يوقنون بأن حكم الله هو أحسن الأحكام وأفضلها، وأن حكم الله يجب أن يتبع ولا يجب اتباع أو لا يجوز اتباع حكم البشر أو حكم الجاهلية، صحيح؟ هذه هي معرفة الله. إذن معرفة الله تستلزم ماذا؟ استسلامك لحكم الله، تستلزم استسلامك لحكم الله. القوم الذين يوقنون أو القوم الموقنون بالله تبارك وتعالى هم أولئك الذين إيش؟ يذعنون لأمر الله ويستسلمون لحكم الله ولا يتحاكمون إلا لله تبارك وتعالى. هؤلاء هم القوم الموقنون. أما تفسير الصوفية وغيرهم من أهل الخزعبلات والأهواء والبدع والفرق الضالة الذين يفسرون اليقين بماذا؟ أنه يصل إلى الله. طب كيف يصل إلى الله؟ يقولون بمعرفته، ولكنهم ماذا فعلوا؟ فصلوا العلاقة وأبطلوا العلاقة بين ماذا؟ بين المعرفة وبين العمل، بين العلم وبين العمل، صحيح؟ صحيح؟ هم لا يقولون بأن الجسد يتبع القلب، بل الجسد شيء والقلب شيء، فيظنون أن الدين عبارة عن إيش؟ عن أوهام فقط أو خيالات، صحيح؟ ينام يرى رؤيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه شعرة منه، فيستيقظ يحدث جماعته مريدي، فتراهم يترنمون يميلون ويميدون كالشجرة أو كالورق أو كالزهرة، ويقولون الله الله، وهم يسمعون أن شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم صارت في جعبة من؟ في جعبة شيخهم، قاتلهم الله وقاتل شيخهم. كذب. الإسلام استسلام، الإسلام عمل، الإسلام ماذا؟ عمل، ليس خيالات، ليس أوهاما، ليس ظنونا، ليس فقط رقائق ترقق القلوب وتبكي العيون، لا، ليس الإسلام هكذا. الإسلام فيه الرقائق، فيه ما يبكي العيون، ولكن فيه ماذا؟ ولكن فيه العمل. أما أن تبكي خشية من الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك توالي أعداء الله وتظاهر الكفار على المسلمين، ما هذه الخشية؟ هذه خشية المجانين، ليست خشية صحيحة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، إبليس عرف الله، صحيح؟ إبليس يعرف الله ويعرف عظمة الله، صحيح؟ كان في الجنة، كان يسكن في الجنة، وكان مع الملائكة، كان عابدا مع الملائكة، ولكنه كفر بالله تبارك وتعالى. كيف كفر بالله؟ أمره الله بالسجود لآدم فأبى استكبارا، أبى استكبارا، علما بأنه كان عابدا لله، كان يصلي لله، يقوم لله، يسجد لله تبارك وتعالى، ولكنه ماذا؟ أبى أن يذعن لأمر الله، أبى أن يذعن لأمر الله فكفر بالله تبارك وتعالى، والآن هو أعظم محارب لله، صحيح؟ أكثر المخلوقات حربا لدين الله من هو؟ إبليس، صحيح؟ إبليس، وهو يعرف الله تبارك وتعالى. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. طيب، أما معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب معرفة من هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى إلى هذه الأمة، إلى هذه الأمة، وكان خاتم الرسل والنبيين، وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع التي قبلها، صحيح؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتستلزم الإذعان والاستسلام لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا عبرة بهذه المعرفة. إن كانت هذه المعرفة لن تقودك إلى التحاكم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعي لهذه المعرفة، لن تنفعك هذه المعرفة، لن تنفع المعرفة هذه، لن تنفع. تعرف سيرته وتحفظ سيرته ثم لا تتحاكم إليه، أو تقرأ البخاري وتحفظ البخاري وتحفظ المسلم وتحفظ السنن ثم لا تتحاكم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عند التنازع، لست بمؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. هنا قيد الإيمان بشرط، شرط صحة الإيمان التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند التنازع. طيب، إذن عدم التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على بطلان إيمانه، وليس على ضعف إيمانه، إنما على بطلان إيمانه، صحيح؟ ها؟ من قدم حكما غير حكم الله وغير حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم، قدمه بماذا؟ بالتحاكم، وليس ولم يقدمه فقط بالاعتقاد، أقصد بالتحاكم بالعمل، هذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. طيب، أما معرفة دين الإسلام فتعني أن تعرف الدين الذي لا يقبل الله غيره من العبد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام، فيعلم الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم والذي تعبد به العباد، وأن يعرف الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام. طبعا معرفة الإسلام تستلزم ماذا؟ تستلزم أيضا الخضوع لهذا الدين، تستلزم الدعوة لهذا الدين. معرفة دين الإسلام تستلزم دخولك في الإسلام كافة. ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما معناها؟ ألا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني أن تأخذ الإسلام كله وتقبله كله، أما أن تأخذ ما تريد وتترك ما تريد فهذا ليس من الإسلام، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. طيب، ومعرفة دين الإسلام تستلزم معرفة ماذا؟ أن الدين قد اكتمل، أن هذا الدين الذي هو الإسلام كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن عرف الإسلام ولكن قال إن الإسلام لم يكتمل، هذا ليس بمسلم. أيضا أن تعرف ماذا؟ أن هذا الدين اكتمل، فلا أحد يزيد فيه ولا أحد ينقص منه، ها؟ فلا يخصص العام ولا يقيد المطلق، ها؟ ولا يبين المجمل ولا يجمل المبين، ولا ينسخ حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد آية اليوم أكملت لكم دينكم، لا يمكن أن تجد حكما منسوخا ولا حكما عاما مخصصا ولا حكما مطلقا مقيدا أو صار مقيدا، صحيح؟ لن تجد حكما جديدا. إذن الدين هو ما اكتمل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من كان بعد النبي أو من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق له أن يطلق حكما شرعيا إلا بالاستناد إلى الكتاب والسنة مهما كان. كائنا من كان، إن شاء الله أبو بكر الصديق، طبعا لن يفعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن حتى لو كان أبا بكر الصديق إن تكلم بحكم شرعي وأفتى بحكم شرعي يجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة أكملا هذا الدين، أكملا هذا الدين، صحيح؟ طيب، قال المؤلف بالأدلة. الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب، والأدلة على معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام تكون سمعية وتكون عقلية أيضا. فمعرفة الله مثلا تكون بالأدلة السمعية التي تثبت بالكتاب والسنة، طبعا أكثر الله من ذكرها، كثيرا ما كان ما يوجد في القرآن إيش؟ ومن آياته أنه كذا وكذا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، صحيح؟ ها؟ قد بينا الآيات لقوم يسمعون، صحيح؟ إذن الآيات سمعية موجودة في القرآن التي تدل على معرفة الله، صحيح؟ طيب، أيضا هنالك أدلة عقلية وهي النظر والتأمل في الكون وفي النفس إلى آخره. أما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صحيح؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، صحيح؟ طيب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، العقلية التأمل فيما أتى به من آيات عظيمة صلى الله عليه وسلم، وأعظم آية أتى بها هي القرآن. فبالعقل إن كان هذا القرآن لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله، بالعقل تعلم أن من جاء به لم يأتي به من عنده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أتى به من عند ربنا تبارك وتعالى، صحيح؟ أيضا الخوارق والمعجزات التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند المسألة الأولى وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.